أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زادكم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى سبحانك ربنا سبحانه ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. جل جلاله الله الله الله الله الله الله أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. في الله الله يفتح عليك يا حبيبي الله يفتح عليك يا سيدي. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. نعم نعم نعم نعم نعم نعم الله الله الله الله خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. كده كده عمينا كده عمينا كده الله الله الله أتى أمر الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى جلت قدرة الله ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. كده يا سيدنا كده يا حبيبي كده الله يفتح عليك. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا حبيبي الله يفتح عليك. Oh. خلق السماوات والأرض بالحق. سبحانه وتعالى. سبحان الله. تعالى عما يشركون. اي والله. اي والله. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. نعم. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. الله أكبر. الله أكبر. الله الله الله الله يا عمي الله التعليم. حاجة حلوة حاجة سيئة. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إن ربكم لرؤوف رحيم. سبحانه وتعالى. ولكم في كده يا سيدنا كده كده كده والله حبيبي حبيبي. الله الله الله الله الله. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. يا سلام. ويخلق ما لا تعلمون. نعم يا شيخنا. نعم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. يا الله نسأل الهداية. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل الله يا نور الله يفتح عليك وكرمك الله يا شيخنا كده يا حبيبي اللهم صل على النبي يا سلام سبحان الخالق الأكبر هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب سبحان المنعم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب يا منعم ومن كل الثمرات الله الله الله الله الله إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون حقا الله أكبر كده عم حسين كده الله يفتح عظم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل وال جميل يا حبيبي سيد الله جميل يا سلام سبحان ربي المنعم على الدوام هو الذي أنزل من السماء منه شراب ومنه شجر فيه تسيم الله الله الله الله الله ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب راتي النبي حكيم. الله الله الله. هذا عظم خالص والله. راتي النبي. تعليم. والله في تعليم. الله يسيب الفاضل. والنجوم مسخرات بأمره سبحان المسخر يا رب قواك الله يا حبيبي يوم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون سخرات بأمره الله الله الله الله الله الله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون نعم يا سيدنا نعم وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه الله الله الله الله الله إن في ذلك لآية لقوم يذكرون اي الله وهو الذي سخر البقر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلة والله يا شيخ سبحان الله سبحان الله زادك الله نور الحسن الله الله الله الله الله وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون سبحان ربي العالي وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها النبي حبيب سيدنا ربنا يا حبيب الله الله الله الله يفتح عليك قواك الله يا حبيب نعم يا سيدي نعم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها يا سلام الله الله الله الله الله الله وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون لك الحمد ولك الشكر الله يفتح عليك وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم يا الله يا سيدنا الله يا حبيبي كده وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وظلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون شيخنا الله الله الله الله يا مولانا الله يفتح عليك يا سلام كده كده كده يا شيخ إن الله لغفور رحيم جل جلاله الله يا الله والله يعلم ما تسرون وما تعلنون سبحانه سبحانه الله يفتح عليك يا حبيبي الله يا شيخ والذين يدعون من فتح الله عليك يا حبيبي ربنا يقويك يا عمي سبحانه وتعالى فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون يا سلام سلم يا رب سلم. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه لا يحب المستكبرين. الله يا حبيبي يا متجلي يا والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء الله. يا سلام يا حبيب سيد الله عليك. ايه العظمه دي يا حبيب سيد الله؟ الله الله الله يا سيدنا. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. نعم أحول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. والله كده يا سيدنا كده. إنه لا يحب المستكبرين. يا سلام. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. نعم الله الله. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا حبيبي. ألا ساء ما يزرون. نعم نعم. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. الله أكبر. الحسين عليك عظمة والله. الله يا حبيبي كده يا حبيبي كده يا شيخ. الله يديك الصحة يا رسول. ألا ساء ما يزرون. كلمك ربنا. الله يا قرآن. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء. صلاة النبي يا سيدنا. الله الله. صلاة النبي أحسن. ويفتح عليه. حاجة حلوة خالص. الله يحفظك. صلاة الله يا نور. الله الله الله الله الله. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا سلام. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. سبحانه وتعالى كريم عظيم. إنه لا يحب المستكبرين. أي والله. الله الله الله الله الله. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. نعم. الله مولانا فاضل عظيم السحر. قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم والنبي. الله الله الله الله يا سيدنا الفاضل. الله يفتح عليك. كده يا حبيبي كده. مرات النبي. ايه العظمه دي يا حبيبي؟ سلام. يا عيني على كده يا حبيبي. الله يفتح عليك يا اخي. ألا ساء ما يزرون. الله افتح يا رب افتح. وإذا قيل لهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. يا قادر يا رب يا قادر. فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاء سبحان المنجي يا رب. الله سبحان المسلم يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا سلام يا قادر يا رب. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. نعم نعم الجزاء من جنس العمل. كده يا عيني كده يا حبيبي كده. الله يسعدنا. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. يا سلام يا سلام يا سلام. الله أكبر. فقر عليهم السقف من فوقهم. الله يا ربي الله يعملها. وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاء أكبر الله أكبر الله يفتح عليك الله يفتح عليك احنا سلم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين السلام سبحان الله العلي العظيم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم يا لطيف يا رب فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون حقا حكيم بإلك يا أخي الله يعملها فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها نجينا يا رب من هذا فلبئس مثوى المتكبرين نعم يا حبيبي نعم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا أي الله هنيئا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير الله أكبر وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة خير ولا النبي احسن حديث فيها. ايه العظمه دي؟ ايه الحاجات الحلوه دي يا حبيب سيد الله يفتح عليك؟ الله يا نور. نعمل قران. الله يفتح عليك يا اخي. جنات عدن يدخلونها. كريم. وعدنا يا رب. تجري من تحتها الأنهار. لهم فيها ما يشاءون. يا منعم. كذلك يجزي الله المتقين. يا صاحب النعم يا رب. لهم فيها ما يشاءون. كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. اللهم صل على سيدنا النبي. هنيئا لهم. ويفتح عليكم. هنيئا لهم. الله يزيدك. الله يزيدك رفعة يا حبيب سيدنا. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يا بختم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاء كنتم تشاقون فيهم. يا مسلم يا رب. الجزاء من جنس العمل. الله يفتح عليك. سبحان المنعم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. نعم. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم. أيوة الله. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. نعم يا سيدنا. الله يحفظك. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. لهم سوء الجزاء. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها سبحانك يا رب. فلبئس مثوى المتكبرين. نعم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الله الله الله الله الله يفتح عليك. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. كريم حكيم بعلم حكمة بالغة يا أخي. الله يفتح عليك يا حسين. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. فلبئس مثوى المتكبرين. والله والله يا سيدي. نعم وقيل للذين اتقوا الله يسر حالك. الله يا حبيبي كده. سبحان الله. عليك ربنا يا أخي. ولدار الآخرة خير. الله الله الله. ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. سبحان المنعم. جنات عدن يدخلونها. الله الله الله الله الله الله. ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها أحسن. الله الله الله. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم.